خليتي وش لي في الحياة هارتني لو تخليتي وش لي في الحياة فرحه فرحة وانت ما يمتني انت فرحة هوي جرحة وانت ما يمتني وانت مضمون عينا لو عليكم تغلى انت مضمون عينا لو عليكم تغلى لو تخليت وش لي بالحياة هارتيجي لو تخليت وش لي بالحياة هارتيجي لو تخليت